الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن النزاع في الوضع الصحيح أو الأعم ذكرت له عدة ثمرات، ثمرات أربعة، الأولى تقدمت، الثانية أيضا ذكرناها ونكرر مضمون الثانية حتى نكمل الموضوع. الثمرة الثانية كانت تقول لو لم يمكن التمسك بالأصل اللفظي بالإطلاق لنفي جزئية الجزء المشكوك كالسورة كجلسة الاستراحة، لو لم يمكن. ليش ما أمكن؟ إما لأن المولى، أما لأن الدليل ليس في مقام البيان، وإما مثلا بنينا على الوضع الصحيح، بنينا على الوضع الصحيح ما يمكن أن نتمسك بالأطلاق. تصل النوبة عند عدد، إن كان التمسك بالإطلاق تصل النوبة إلى الأصل العملي، هنا تظهر الثمرة الثانية. الأصل العملي ماذا يقتضي؟ هل يقتضي البراءة أو يقتضي الاشتغال؟ قلنا نسب إلى صاحب القوانين وسيد الرياض، نسب إلى هذين العلمين الجليلين أن من قال بالوضع للصحيح يلزم أن يقول بمن؟ بالاشتغال. ومن قال بالوضع للأعم فالأصل عنده لابد أن يكون هو البراءة، براءة من جزئية السورة أو جلسة. هذه هي الثمرة الثانية. إذن في الثمرة الثانية ربط الأصل العملي بالوضع للصحيح والأعم، فمن قال بالأعم يلزم الأصل عنده أن يكون هو البراءة، ومن قال بالصحيح يلزم أن يكون الأصل العملي عنده هو الاشتغال. هذه الثمرة الثانية انتهت. قلنا هذه الثمرة الثانية أشكل عليها الشيخ الأنصاري وتلميذه الخراساني قد تطلى روحهما الشريفة، أشكل هذان العلمان بأن هذا الربط، أي الربط بين الأصل العملي وبين مسألة الصحيح ولا، هذا الربط في غير محله. لماذا؟ لأن كون الأصل هو البراءة أو هو الاشتغال لا يتأثر، لا يرتبط بمسألة الوضع للصحيح أو لا، بل يرتبط بمسألة أخرى، أي مسألة، وهي المسألة المبحوثة في باب الاشتغال، لأن هناك مسألة يبحث الأصوليون في باب الاشتغال تسمى بمسألة ماذا؟ بالتعبير الكبير تسمى بمسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، أي بالتعبير الكبير، وبالتعبير الصغير تسمى بمسألة الشك في الجزئية أو الشك. دائما من شك في جزئية شيء يعني دار الأمر عنده، أمر الواجب عنده بين الأقل والأكثر الأكثر. على أي حال فهناك مسألة يبحثها الأصوليون في باب الاشتغال، وهي أن من شك في جزئية شيء، هل الأصل يقتضي البراءة أو الأصل يقتضي الاشتغال؟ فمن قال هناك بالبراءة عند الشك في الجزئية منافق في مقامنا، الأصل العملي شي يكون هو البراءة، لأن في موردنا نشك في جزئية جلسة الاستراحة. فإذا كنا براءتيين في مسألة الشك في الجزئية يلزم هنا أن نقول بمن بالبراءة، من دون فرق بين أن نقول بأن لفظ الصلاح موضوع للصحيح أو للعب، حتى لو كان موضوع للصحيح نقول بالبراءة ما دمنا في تلك المسألة براءة. وإذا كنا هناك اشتغاليين فالمناسب هنا نكون اشتغاليين، من دون فرق بين أن نبني عن بل مولانا العزيز لفظ الصلاة موضوع للصحيح أو موضوع للعام. هكذا ذكر الشيخ الآخر والأنصاري، هذا كله فيما سبق أوضحناه. شيء جديد من الآن هذا، ولكن يمكن أن نقرر هذه الثمرة الثانية بشكل لا يرد عليها، إشكال الشيخ الأعظم والخراسان، وإن كان هذا التقريب أيضا هو قابل للإشكال ولكن من جهات أخرى، من غير الجهة التي أشار لها، الشيخ الأعظم والشيخ الخراسان. هذا التقريب الجديد هذا، ان يقال لو قلنا بالوضع للصحيح بوضع كلمة الصلاة للصحيح ولم يكن هناك اطلاق اللفظ، مو ولم يكن، فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، فلا بد من الرجوع للأصل العادي، وهو حتما يقتضي الاشتغال كما قال الأمي وسيد الرياض. لماذا حتما على القول الوضع للصحيح حتما يقتضي الأصل العملي يقتضي الاشتغال؟ لأن الوضع للصحيح لازمه كون الجامع كون كلمة الصلاة موضوعة لجامع بصير وليس جامع التركيبي ليس إلا عبارة عنه. معنى الجامع التركيبي ليس إلا عبارة عنه عن مجموعة من الأزياء والشرائع ومن المعلوم كل عدد من الأجزاء والشرائع لو أخذناه يمكن أن يكون هو في حالة صحيحا وفي حالة أخرى لا يوجد عدد معين من الأجزاء والشرائع يمكن أن يكون صحيحا دائما. كل حد تجيب لي في حالة صحيحة في حالة. إذن لو قلنا بالوضع الصحيح لا يمكن أن يكون الجامع. أكرر لو قلنا بالوضع الصحيح لا يمكن أن يكون الجامع تركيبيا، لأن الجامع تكرار تركيبي ليس إلا عبارة عن مجموعة أجزاء وشرائط. ومن الواضح كل عدد معين من الأجزاء والشرائط لو أخذناه بعدد معين من الأجزاء والشرائط لو أخذناه بعدد معين من الأجزاء والشرائط لو أخذناه يمكن أن يقع صحيحا في حالة وفاسدا في أخرى. إذن الصلاة بناء على الوضع الصحيح ما يمكن أن تكون موضوعة لجامع تركيبي، فلا بد وأن تكون موضوعة لجامع بسيط. بس الجامع البسيط مثل من يقول فعل الناهي عن الفحشاء كما قال الشيخ الخراساني، او مثلا ماذا مرتبة وجودية جامعة بين الافراد الصحيحة كما قال الشيخ اغضياء حدث الله روحه الشريفة، او الماهية المبهمة كما قال الشيخ الاصفهاني، او غير ذلك هذا مو مهم. مهم هذا أن يقول بناء على الوضع الصحيح لا بد وأن نقول بأن الجامع بسيط، وإذا كان بسيطا فحينئذ في مقام الشك في عدد الأجزاء في جزئية السورة يلزم ماذا؟ الاشتغال. لماذا؟ لأن المورد لا يصير من موارد الشيء يسمون شك التكليف حتى تجري البراءة، بل من موارد الشك في المحصل. وفي موارد الشك في المحصل العقل يحكم بالاشتغال. أما لماذا؟ لو كانت كلمة الصلاة موضوعة لجامع بسيط يصير شيء يسمون الشك ليس شكا في التكليف، بل من موارد الشك في المحصل. لماذا؟ الجواب: لأن كلمة الصلاة لو كانت موضوعة لجامع بسيط مثل الفعل الناهي عن الفحشاء والمنكر فالمولى حينما يقول أقيموا الصلاة متعلق الأمر يكون ماذا؟ واضحا، ليس فيه شك ودوران بين الزيادة والنقيصة، فالمتعلق التكليف واضح. إذا المعنى معنى أقيم الصلاة ماذا يصير؟ بناء قلت على أن الصلاة على أن الجامع ماذا؟ بسيط. الصلاة موضوعة لجامع بسيط مثل الفعل النافي. أقيم الصلاة شو يصير معنى؟ يعني أقيم الفعل النافي عن الفحشة. ومتعلق التكليف واضح وهو ماذا؟ الفعل النافي عن الفحشة. هذا مفهوم واضح، الفعل الناهي مفهوم واضح، تردد ليس فيه شك بين الأقل والأكثر ليس فيه. أوه، هذا مطلب آخر، هذا معناه هذا إشكال في الحقيقة في أن أصل الجامع هو كون الفعل الناهي، هذا ليس بصحيح. ها هذا إشكال على المبنى، بس تعالى نقول نحن لو المبنى ماذا سلمناه الآن نجي سلم. فمتعلق التكليف واضح، التكليف نعلم تعلق بالفعل النافي، لكن شوف هذا متعلق التكليف بما يحصل، أي الفعل النافي الذي هو متعلق التكليف بما يحصل، هل يحصل بتسعة أجزاء من دون جلسة الاستراحة أو لا يحصل إلا بعشرة أي مع جلسة الاستراحة؟ الشك إذن شك في المحصل لمتعلق التكليف، وأما نفس متعلق التكليف لا يوجد فيه شيء معلوم، وماذا؟ الفعل الناهي، لأن قلنا هذا تكرار، الصلاة موضوعة لجامع بسيط وهو الفعل الناهي مثلا. فحينما يقول المولى أقيم الصلاة نعلم التكليف تعلق بالفعل الناهي، إذا تردد ما موجود، إنما التردد في ماذا؟ في أن متعلق التكليف ما هو محصله، هل الأقل أو الأكثر؟ فالتردد والشك يصير في المحصل لمتعلق التكليف، أما نفس متعلق التكليف هو لا يوجد فيه أي شك. وما دام الشك في المحصل وليس الشك في أصل متعلق التكليف، العقل حينئذ يحكم بمن؟ بالاشتغال. لذلك قال القهني وسيد الرياضي بناء على الوضع للصحيح الاصل العملي حدث الاشتغال، لعل النكتة هذه، لعل النكتة في ذهنهم هذه. واما بناء على الاحاد فالأصل كما قال هذان العلماء القمني وسيد الرياض، الأصل يكون هو الاشتغال. لماذا؟ لأن بناء على الأعم يمكن أن يكون الجامع تركيبيا، مثلا نقول كلمة الصلاة بناء على الأعم علما موضوعا، مثلا علما نقول موضوع القمي مثلا هو رأي ماذا بناء على عام علما موضوع قدم رأي ماذا للأركان، نقول موضوع للأركان في مثل هذه الحالة. حينما قال المولى أقيموا الصلاة وشككنا هل الجلسة الاستراحة واجبة أم لا؟ فالأصل البراءة كما القول. ليش؟ لأنه لو أتينا بالأركان حتما صدق أننا أتينا بمن بالصلاة. ونشوف هل يجب علينا أن نأتي بأكثر من هذا المقدار؟ ونشوف هل يجب علينا أن نأتي بأكثر من هذا المقدار؟ أكثر من مسمى الصلاة؟ مسمى الصلاة يحصل بالأثم، الصلاة مو بعلي أثم بلا عام زائد مثل جفة الاستراحة مثل السور. هل تعلق الوجوب به هذا الزيادة؟ هل تعلق بها الوجوب أم لا؟ الوجوب جزما تعلق بما بالأركان، هذا جزما يعني الصلاة تجب الأركان، أقيم الصلاة تجب الأركان. أما الزيادة هل هناك زيادة تعلق بها الوجوب مثل الجزء الاستراحة والسورة؟ شكرا. في مثل هذه الحالة هذا الشك يكون شكا فيما في التكليف، أصل التكليف في متعلق التكليف. نعلم التكليف تعلق بخمسة أركان، الزيادة هل تعلق بها التكليف أم لا؟ نجرى أصل براءة من هذا الشك في التكليف الزائد في تعلق التكليف في منزل جلسة الاستقناع نجرى براءة. هذا توجيه يا أخي العزيز علما قد يوجه كلام القمي وسيد الرياض حينما قال بأنه بناء على الوضع الصحيح الأصل أصل عملي يصير شنو الاشتغال، وإذا كان بناء على أصل عمل براء قد يوجه بهذا التوجيه بناء على هذا حينئذ الإشكال إشكال من لا يرد الشيخ الأنصاري والآخرون حينئذ لا يكون واردا. هذا توجيه عميق لطيف دقيق وربط واضح حينئذ يصير بين مسألة الصحيح وبين هذا الاشتغال وبين مسألة وبين الوضع العام وبين البراءة. أفهرسه مرة ثانية باختصار جدا حتى أورد على هذا التوجيه. أصيلته أنه يمكن أن يقال بناء على الوضع الصحيح الأصل العملي يكون هو الاشتغال. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بالوضع الصحيح فالصلاة تكون موضوعة حتما لجامع، حتما موضوعة لجامع بسيط، لأن الجامع التركيبي ليس إلا عبارة عن مجموعة من الأجزاء، وكل عدد من الأجزاء لو أخذناه يمكن أن يكون صحيح فيما حالة وفاسد في أخرى. لا يوجد عدد معين يكون جامعا بين جميع أفراد الصلاة الصحيحة حتى يكون هو الجامع، فإذن الجامع حتما بسيط. وما دام جامع بسيط مثل الفعل الناهي فالمولى حينما يقول أقيم الصلاة والصلاة موضوع على الجامع البسيط عن الفعل الناهي كأنما قال أقيم الفعل الناهي، فمتعلق التكليف واضح وهو الفعل الناهي، لكن يشك فيما يحصل هل بقطعة أجزاء أم بعشرة، وشك المحصل مجرى الاشتغال. وأما بناء على الوضع للأعام الأصل العملي يكون هو البراءة. لماذا؟ لأن بناء على عام الجامع يمكن أن يكون ترتيب الصلاة موضوع علما لخمسة أركان كما قال القمي، فأقيما لخمسة أركان كما قال القمي، فأقيم الصلاة معناه يعني أقيم الأركان الخمسة، فنعلم التكليف تعلق بها الأجزاء وهي الأركان الخمسة. يبقى الزائد نشوف هل تعلق به التكليف أم لا؟ أشكيت زائد من جزء استراحة مثل السورة، هل تعلق به التكليف أم لا؟ هذا شك في تعلق التكليف الزائد ونجر البراءة حينئذ خمسة. هكذا قد توجه هذه الثمرة الثانية بشكل وبهذا التوجيه لا يرد حينئذ إشكال القمي وسيد الرياض، ولكن مع ذلك هذه الثمرة لهذا البيان لئن سلمت من إشكال الشيخ الأنصاري والآخر يمكن فهي لا تسلم من هذه الإيرادات الأخرى. الإيراد الأول على هذه الثمرة أن يقال إنه ذكر في هذا التقريب أن من قال بالوضع الصحيح يتعين عليه أن يقول بأن الجامع لأن الجامع ماذا؟ بسيط ولا يمكن أن يكون ترتيبيا، وما دام الجامع بسيطا فالشك يكون شكا في المحصل، وهو مجرى للاشتغال. نحن نقول القول بالوضع الصحيح لا يلازم كون الجامع بسيطا، إذ تقدم إمكان كون الجامع ترتيبيا حتى بناء على الوضع الصحيح. غاية الأمر هذا الجامع قلنا طويل، يتركب من صفحتين أو ثلاث صفحات إلى، لكن بالتالي القول بالوضع الصحيح لا يلازم كون الجامع تركيبيا بسيطا حتى يكون الشك شكا في المحصل، بل يمكن أن يكون الجامع تركيبيا يصير الشك ماذا؟ ليس شكا في المحصل، بل شك في تعلق التكليف في الأجزاء الزائد. هذا أول. وأما ثانيا، الإرادة الثانية، ربما يقال حتى لو كانت كلمة الصلاة موضوعة للجامع البسيط بسيط، مع ذلك يمكن أن نجعل الشك شك فيما، يمكن أن نجعل الشك شك فيما في نفس متعلق داخل محصل. نحن سابقا ماذا قلنا؟ إذا كلمة الصلاة موضوعة للفعل الناهي للجامع البطيء، حتما الشك فيه يشك فيما في المحصل، لأن متعلق التكليف واضح وهو الفعل الناهي، وجوب تعلق الفعل، لكن يشك بما يحصل الفعل الناهي سابقا. هكذا الآن نقول ربما يقال حتى لو فرض أن كلمة الصلاة موضوعة للجامع البسيط للفعل الناهي، مع ذلك لا يكون الشك شك في المحصل، بل الشك يكون شك في نفس متعلق التكليف. عجيب، سبحان الله. إيه؟ بأن نقول إن ذلك الجامع البسيط يعني الفعل الناهي هو متحد مع ال... مع ال... مع ال... مركب الخارج، وليس مغايرا له، المركب الخارجي هو ماذا؟ يعني هذه الأجزاء، الركوع والسجود والقيام، هذا المركب الخارجي. ندعي بأن الفعل الناهي متحد مع هذه الأجزاء والشرائع مع المرتب الفعل، لا يوجد بينهما مغايرة. وما دام لا يوجد بينهما مغايرة بل اتحاد، فلا يكون الشك شكا فيما في المحصل، لأن الشك في المحصل يستدعي وجود شيئين. حتى يكون أحد الشيئين ماذا؟ سببا، والثاني يكون ماذا؟ مسببا. أحدهما يحصل الثاني، السبب يحصل الثاني. أما إذا كان بين الشيئين اتحاد لا يمكن أن يكون الشك شكا في المحصل، لا يوجد شيئان حتى يكون واحد سبب والآخر مسبب، بل هناك شيء واحد سبب. فيصير الشك شكا فينا في أصل، ما دام الفعل الناهي متحد مع مع المرتب الخارجي. فسوف يصير نفس متعلق التكليف وهو الفعل الناهي، سوف يصير مرتب بين أقل ولا، لأن متحد هو مع الأجزاء، وحيث الأجزاء مرددة لا نعلم أجزاء ولا 19، فنفس متعلق التثليث سوف يكون مرددا. فنقول التثليث حتما تعلق بتسعة والزائد مشكل تعلق التثليث. هكذا ندعي، أكرر، الاتحاد بين ذلك الجامع البسيط وهو الفعل الناهي وبين المرتب الخارجي. إذا ادعينا الاتحاد لا يكون المورد من موارد الشك في المحصل، لأن الشك في مورد الشك في المحصل هو ما إذا كان يوجد شيئان، حتى واحد يكون ماذا؟ محصل للثاني، سبب محصل للثاني. كما مثل من هذا يوجد شيئان، من باب هذا يوجد شيئان وأحدهما سبب للثاني. مثال ماذا؟ مثلا إلى بلد مثال، يوجد شيئان أحدهما محصل للثاني، كما لو قلنا الوضوء اسم علم لا لنفس الغسلات والمسحات، بل علم للطهار، تلك الحالة النورانية النفس. والطهارة تحصل بما بالغسلات والمسحات. إذا يوجد شيئان، طهارة الوضوء اسمه للطهارة النفسي، الطهارة النفسي، وهذا الأمر النفسي يحصل بما بشيء خارجي وهو الغسلات والمسحات. هنا بل الشك يطير شكا في المحصل، اللي هنا يصير الشك شك في المحصل. ليش؟ حينما يقول المولى ائتي بالوضوء يعني ائتي بالطهارة، فمتعلق التكليف واضح بالطهارة النفسانية، لكن لا نعلم الطهارة تحصل بتسعة أجزاء أو تحصل بعشرة أجزاء. هنا شك في المحصل مجرى للاشتغال. ولكن نحن في مقامنا ندعي أن ذلك العنوان الجامع البسيط وهو الفعل الناهي متحد مع المركب، وما دام هو متحدا معه اذا لا يوجد شيئان، حتى يكون واحد سبب محصل علما للثاني، بل سوف يصير الشك شكا في نفس متعلق التكليف، يعني نفس ذلك الجامع بما انه متحد مع الاجزاء يصير مردد بين الاقل والاكثر. قد يقال هكذا كما قال هذا منه، لعل اول من قال به المعروف يعني الاخذ بالخراسان، وكل من جاء بعده تقريبا اخذ بهذا الكلام، اي قبل هذا من الاخذ بالخراسان. فالخلاصه الايراد الثاني هذا أقول. ربما اكرر من الاول، ربما يقال بان حتى لو قلنا الصلاه اسم لجامع بسيط، اثنين على الصحيح، وقلنا الصلاة اسم للجامع ماذا البسيط للفعل النامي، مع ذلك المولد ما يكون من موارد الشك المحصل حتى يجري الاشتغال، بل يكون من موارد الشك في أصل التفكير. شلون؟ وذلك بأن ندعي أن ذلك الجامع البسيط وهو الفعل النامي متحد مع المركب الخارجي، لا أنه مغاير له كما هو الحال في الطهارة النفسانية مع الغسلات والمسحات، بل عين متحد معه، وما دام متحد معه لا يكون المورد من موارد الشك في المحصل حتى يجري الاشتغال. أقول ربما هكذا يقال كما قال الآخر، ولكن هذا الكلام أشكلنا عليه إذا تذكرون، أشكلنا عليه فيما سبق، وقلنا حتى مع اتحاد الفعل الناهي، حتى لو كان الفعل الناهي ذلك الجامع البسيط، حتى لو كان متحدا مع المركب الخارجي، مع ذلك يجري الاشتغال. لماذا؟ بينه إما لأن المناسب ملاحظة أفق التكليف، عالم التكليف. ولو رجعنا الى افق التكليف، في افق التكليف نقول نحن نقطع باننا كلفنا بما بالصلاة. الصلاة يعني ماذا؟ يعني الفعل الناهي. بناء على هذا المبنى قاعد نتكلم، ففي افق التكليف اذا نحن نقطع باننا كلفنا بشيء معلوم بالفعل الناهي. افرض الفعل الناهي متحد مع المركب الخارجي، لكن بالتالي في افق التكليف الاتحاد ما موجود. الاتحاد الموجود في عالم الخارج بين الفعل الناهي وبين المركب الخارجي، في افق التكليف نقول حتما كلفنا بشيء معلوم مبين ليس مرددا وهو الفعل الناهي. ولكن نشوف بما يحصل هذا الذي كلفنا به، هل باتحاد اجزاء او بالعشر؟ اذا يبقى الشك في المحصل. لو لاحظنا افق التكليف الشك في المحصل، بل لو لاحظنا عالم الخارج لا يكون الشك شكا في المحصل. في عالم الخارج الاتحاد بين ذاك الجامع وبين ماذا؟ المركب. هذا ليس بصحيح ملاحظة عالم الخارج. المناسب ملاحظة افق التكليف. في افق التكليف الاتحاد نقول جزما كلفنا بالصلاة الذي هي عبارة صلاة ماذا؟ جامع البسيط عن الفعل النامي، ونشك ان هذا الفعل الناهي بما هو متحقق في افق على مستوى افق التكليف، نشك بما متحقق هذا الفعل الناهي، هل بالعقل ام بالعقل؟ شك المحصل ولا يكون شك ماذا؟ في اصل متعلق التكليف، انما يكون شك في اصل متعلق التكليف وليس في المحصل لو نظرنا الى عالم خارج. هذا ليس بصحيح، لازم أن نلاحظ ماذا. فإذا اتضح حتى لو قلنا بالاتحاد بذات العنوان وبين المركب الاشتغال لا محيص عنه، والشك في المحصل لا فرار ومناص منه، أجل نستثني ذلك موردين نقول فيهما بالبراء في موردين نستثني، يأتي بيانهما يوم السبت إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.